دم المسيح يبقى عندنا احساس بعقدة الذنب او الشعور بالذنب او نبقى موسوسين من جهة خطايانا. فكم وكم دم المسيح ده يريح الضمير المثقل بالخطايا، يريح الضمير المثقل بالخطايا. معلش عشان نختم ذبيحة الخطية استحملوا شوية. ابتدى يحدد ثلاث حالات في الاصحاح الخامس. اذا حد شاف حاجة او سمع حاجة وما شهدش شهادة صح، لكن شهد شهادة زور، او يعني يقول كده اذا اخطأ احد وسمع صوت حلف وهو شاهد يبصر او يعرف، شاف واحد تاني بيتظلم قدامه او مذنب بيتبرأ وما شهدش ضده، يبقى ده عمل خطية. فان لم يخبر به حمل ذنبه. او اذا مس احد شيئا نجس، جثة وحش نجس او جثة بهيمة نجسة او جثة دبيب نجس واخفي عنه فهو نجس. دبيب يعني ما يدب على الارض، اي ميت كان يعتبر نجس. او اذا مس نجاسة انسان من جميع نجاساته، نجاسة الانسان دي تتميز من السوائل اللي بتخرج منه او من الدم اللي خارج منه او الافرازات اللي بتفرز منه، لو الانسان مسها كان يصير نجس فهو مذنب. او اذا حلف احد مفترطا بشفتيه للاساءة او للاحسان من جميع ما يفترط الانسان، يعني واحد بيتكلم بسرعة سواء يتكلم حلو وقال وعود لكن مش هينفذها او اخطأ بلسانه بسبب التكلم بسرعة، يقول وقف عنه وبعدين عرف يبقى هو مذنب. فان كان يذنب في شيء من هذه يقر بما اخطأ به. كان اول لما يجيب ذبيحة الخطية لازم يعمل ايه؟ يقر. يقر يعني ايه؟ يقول بصوت عالي، عشان الناس اللي بتقول يعني ما ينفعش اعترف لربنا على طول، لا لازم تقر علني امام الكاهن علني. وده اللي عمله داود، اقر علني بخطيته. شاول اقل علني بخطيته قدام صموئيل. التلاميذ في ايامهم الاولى يقولوا كانوا ياتون مقرين ومخبرين بافعالهم، كان لازم الاعلان، زي اللي جايب ذبيحة خطية واقف قدام الباب، واقف قدام الكل مفضوح انه عامل خطية وجايب ايه؟ ذبيحة. اقرار علني بالخطية لازم الانسان يطلعها من جوه. فيجير ذبيحة للخطية اللي عملها، لكن لو ما عندوش ثلاث حاجات دول، الحلف او ان انسان يشهد زور او يمس نجس، كان ممكن ربنا يتساهل فيهم. اذا كان الانسان مش قادر يجيب عنزة او جد، فربنا تنازل الى ايه؟ فرخي يمام او حمام، لان الانسان مش قادر. وربنا من حلاوته ان عايز الكل يتوب، كل واحد يتوب على قد امكانياته، بس توب. ربنا ما بيطلبش بالصعب، ما بيطلبش بالمستحيل، ده ممكن يتنازل حتى انه يقبل فرخي يمام او حمام. بعدين يجيبهم للكاهن يحز راسه ويغسل راسه ويرش الدم. واول ذبيحة دي تعتبر ذبيحة ايه؟ ها بصوا كده للكتاب قريناها. الاول لا يعتبر ذبيحة خطية في عدد 9، اول واحد يقدمه كذبيحة خطية الاول، واما الثاني فيعمله محرقة كالعادة فيكفر ايه؟ عنه. شفتوا الترتيب هنا عمل ايه؟ لخبط. احنا قلنا المحرقة هي الذبيحة الاساسية دي بالنسبة لمين؟ للمسيح. كان لازم المسيح يتقدم ببره الشخصي علشان ينال الرضا، فكل عمل يعمله المسيح بعد كده يبقى مقبول. لكن بالنسبة لنا انا كانسان لازم اقدم الاول توبة، لازم اقدم اول ذبيحة خطية، وبعد كده اقدر اقدم ايه؟ محرقة انال رضا. بالنسبة للمسيح كان لازم يتقدم ببره الأول فينال الرضا، وبعد كده يقدم ذبيحة خطية. لكن بالنسبة لي أنا لازم أقدم توبة الأول وبعدين أقدم تقدمة محرقة. وهو قال له برضك حتى لو هو مش عارف ده مذنب، لكن قالوا له يبقى يقدم ذبيحة إيه؟ خطية. لأن الموت ده نجاسة، أنت قربت من الموت. قربت من الموت يعني قربت من إيه؟ من الخطية. شهدت شهادة زور خطية، حلف حتى لو بتتكلم كلام حلو لكن ايضا خطية. لكن الحاجة الاعجب بقى برضك اللي تفكروا منها انه ممكن ربنا يتنازل في ذبيحة الخطية لدرجة ان ذبيحة الخطية ممكن تقدم من ايه؟ ها؟ من الدقيق، عشر قيفة. واحد يسأل سؤال بقى ويقول احنا مش قلنا ان بدون سفك دم لا تحصل مغفرة؟ طب ازاي ربنا يغفر خطية بتقدمة قربان؟ بس خدوا بالكوا تقدمة القربان دي ما عليهاش زيت وما عليهاش ايه؟ لبان. مفيش بخور، رايح حلوة ازاي؟ دي ريحة خطية، ربنا ما يحبهاش. ما عليهاش زيت، مفيش إكرام ليها. لكن ربنا ممكن يتنازل لدرجة انه يقبل عشر الإيفة. طب ازاي اذا كان بدون سفك دم لا تحصل مغفرة؟ ازاي دي تغفر خطيته؟ برافو عليك. هو بس مش كده بالظبط، لكن يقول ياخذ منها الكاهن قبض ملء يده، واتكلمنا عن قبض ملء اليد دي، ويحطها فين؟ على مذبح المحرطه فوق الدم اللي ايه مسفوك. هو مش قادر يجيب دم، فبيستخدم دم الذبائح اللي موجوده ايه قبل كده، بس لازم ايضا تغمس فين؟ في الدم. عشان كده ياخد عشر الايفه بتاعه الدقيق دي ويغرسها او يغمسها في الدم ويحطها على مذبح المحرقه، تتعاص بالدم هي كمان. لكن لان ربنا عارف ان امكانيات الانسان ضعيفه ما يقدرش حتى يجيب فرخي حمام، فيقول له هات عشر ايفه ايه دقيق. الايفه عباره عن 22.9 لتر، عشرها شوفوا بقى يطلع قد ايه، حاجه لا تذكر. لكن ايضا ربنا يفرح بالقلب التائب حتى لو كانت التوبة دي حاجة ايه بسيطة، لكن قلب تايب راجع ربنا يفرح بيه. نكمل المرة الجاية ان شاء الله ذبيحة الاسم اللي هي الذبيحة الخامسة من اوجه الذبائح اللي اتكلمنا عنها. لكن ياريت واحنا واقفين نصلي، هنصلي المزمور 32. المزمور 32 ده بيكلمنا فيه داود عن انه لما كتم قلت اكتم خطيتي في قلبي اصلوا حاجة، لكن لما طلع الخطية واقر بيها قدر انه هو يرتاح. افتكروا الكلمتين دول واحنا بنصلي. نطلع كتاب التراتيل، نكمل مع بعض سفر اللاويين اصحاح 5. سفر اللاويين اصحاح 5 من عدد 14 صفحة 163. وكلم الرب موسى قائلا إذا خان أحد خيانة وأخطأ سهوا في أقداس الرب يأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه كبشا صحيحا من الغنم بتقويمك من شواق الفضة على شاقل القدس ذبيحة إثم، ويعوض عما أخطأ به من القدس ويزيد عليه خمسه ويدفعه إلى الكاهن فيكفر الكاهن عنه بكبش الإثم فيصفح عنه. وإذ أخطأ أحد وعمل واحدة من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها ولم يعلم كان مذنبا وحمل ذنبه، فيأتي بكبش صحيح من الغنم بتقويمك ذبيحة إثم إلى الكاهن فيكفر عنه الكاهن من سهوه الذي سهى وهو لا يعلم فيصفح عنه، إنه ذبيحة إثم قد أثم إثما إلى الرب. وكلم الرب موسى قائلا إذا أخطأ أحد وخان خيانة بالرب وجحد صاحبه وديعة أو أمانة أو مسلوبا أو اغتصب من صاحبه أو وجد لقطة وجحدها وحلف كاذبا على شيء من كل ما يفعله الإنسان مخطئا به، فإذ أخطأ وأذنب يرد المسلوب الذي سلبه أو المغتصب الذي اغتصبه أو الوديعة التي أودعت عنده أو اللقطة التي وجدها أو كل ما حلف عليه كاذبا يعوضه برأسه ويزيد عليه خمسه إلى الذي هو له يدفعه يوم ذبيحة إثمه، ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه كبشا صحيحا من الغنم بتقويمك ذبيحة الإثم إلى الكاهن فيكفر عنه الكاهن أمام الرب فيصفح عنه في الشيء من كل ما فعله مذنبا به مجدا للثالوث الأقدس. ياريت ناخد ديها كده نبص الآيات دي تاني. شو شفنا في ذبيحة المحرقة اللي هي أول أنواع الذبائح إنها رائحة رضا وسرور، رمز لطاعة السيد المسيح التي أكملها على الصليب، يقول أطاع حتى الموت موت الصليب. وشفنا في تقدمة القربان إنها إشارة إلى حياة السيد المسيح بالجسد على الأرض، إلى رائحة اللبان التي فاحت منها، إلى خدمته وصلاته وجهاده وتعبه وشفاعته، وإلى الآلام اللي هو جذها قبل الصليب، رمز للنار اللي بتخش فيها هذه التقدمة. وشفنا الملح اللي بيضاف ليها بما يرمز إليه. تكلمنا المرة اللي فاتت عن ذبيحة الخطيئة، عن ذبيحة بعد كده ذبيحة السلامة اللي هي رمز لسلام الله مع الإنسان وتقدمتها كتقدمة شكر، وأن دي الذبيحة اللي بيشترك فيها الإنسان وبيأكل منها، رمز لأن هو لي نصيب في الله أو في السلام مع الله. تكلمنا آخر حاجة عن ذبيحة الخطيئة، وشفنا أن ذبيحة الخطيئة دي بتورينا التعارض أو التضاد اللي كان موجود لحظة الصليب ما بين الفرح والسرور وما بين الحزن الذي اجتازه المسيح. أن المسيح كان في فرح وسرور نتيجة أن هو بيقدم ذاته ذبيحة محرقة نتيجة طاعته إلى الآب، لكن في نفس الوقت كان في حزن شديد جدا نتيجة الخطية والنجاسات التي وضعت عليه في تلك اللحظة. شفنا ان حتى طقس ذبيحة الخطية ده كان بيشير او كان رمز حلو جدا للي حصل في الوقت اللي قدم فيه المسيح على الصليب. وذبيحة الخطية شفناها انها بتتدرج او بتقيم الناس تجاه الخطية، كل واحد خطيته مش زي التاني، رئيس الكهنة والشعب كله في مركز، وبعدين رئيس علماني، او بعدين اي فرد عادي اذا اخطأ. شفنا ان رئيس الكهنة هو ممثل الله امام الشعب وممثل الشعب امام الله، عشان كده كان خطية رئيس الكهنة شيء صعب جدا، لان هو اللي بيمثل الناس امام الله، هو اللي بيشفع في الناس امام الله، فاذا اخطأ مين اللي يشفع، مين اللي يشفع فيه وفي الشعب؟ عشان كده كان رئيس الكهنة ده رمز للمسيح. بينما اذا اخطأ رئيس عادي، او اذا اخطأ جماعة كلها، او اخطأ فرد عادي من الشعب، كان فيه اللي يقوم ويشفع فيه ويقدم عنه ذبيحة اللي هو رئيس الكهنة. وشفنا ان المسؤولية الروحية وضعت في الرتبة اعلى من المسؤولية العالمية او المسؤولية الدنيوية، ان رئيس الكهنة كان منصبه اعلى من رئيس او عامة الشعب. نتكلم النهاردة بنعمة ربنا عن الوجه الخامس من اوجه الذبائح اللي هو ذبيحة الاثم. عايزكم تلاحظوا في الثلاث فقرات اللي احنا قريناها ملاحظة مهمة جدا، تطلعوا لي ايه الفرق بين ذبيحة الاثم وذبيحة الخطية في ملاحظة معينة. في إصحاح 5 من عدد 14 لحد إصحاح 6 عدد 8، لويين 5 عدد 14، ياريت الكل يقرأ عشان يقدر يشارك. صفحة 163. ايه الفرق الكبير الواضح بين ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم؟ كويس، بس ايه الفرق بين الاتنين دول؟ يعني هو حدد ثلاث مواقف لذبيحة الإثم، إذا كان أحد خيانة وسهى سهوا وخان ربنا في أقداسه، أو إذا واحد عمل جميع مناهي الرب، أو إذا واحد خان صاحبه في الأمانة أو في الوديعة أو في اللقطة، فيقول يقدم ذبيحة إثم. إيه الملاحظة بقى المهمة بين ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم؟ حدش لاحظ حاجة؟ في تعويض. ذبيحة الإثم فيها تعويض بكام؟ بالخمس، مش بخمسة، بالخمس. طيب غير التعويض ايه تاني مهم؟ بالظبط، ان ذبيحة الإثم ثابتة في كل الحالات، كبش ذكر صحيح. ذبيحة الخطية شفنا انها ممكن تتنوع من اول تور لحد تيس لحد نعجة لحد معزة لحد ممكن فرخي يمام او حمام او لحد ايف الدقيق. لكن في ذبيحة الاسم ذبيحة ثابتة، الله لا يتنازل فيها عن كبش ذكر صحيح. ده اهم حاجة واخطر حاجة، ان في ذبيحة الاسم الله لا يتنازل. فقير غني ملوش دعوة، لازم يقدم ايه؟ كبش. انما في ذبيحة الخطية ممكن يتنازل، يقدم فرخي يمام او حتى عشر ايف الدقيق. لكن في ذبيحة الاسم الله لا يتنازل عن كبش صحيح ذكر. ايه الفرق بقى، او ايه الفرق بين الخطية والاثم؟ بالمناسبة كده انا هقول شوية تعبيرات بتدور حوالين الحاجة الغلط اللي بيعملها الانسان، وعايز ناس تقولي الفرق بينهم. نسمع عن حاجة اسمها خطية، نسمع عن حاجة تانية اسمها اثم، حاجة تالتة اسمها ذنب، حاجة رابعة اسمها معصية، حاجة خمسة اسمها ذلة، حاجة ستة اسمها هفوة، حاجة سبعة اسمها سيئة، حاجة تمنى اسمها تعدي. ايه الفرق بين الثمان حاجات دول؟ الخطية والاسم والمعصية والذنب والذلة والهفوة والسيئة والتعدي. ايه الفرق في التعبيرات دهيت؟ انا مش عايز الاجابة دلوقتي، ولكن يا ريت حد يجهزهم لنا كده في ورقة مكتوبة، حد من الناس اللي بيحبوا اللغة العربية يجيب التعريف الصح بتاعتهم. خطية، هقولهم تاني، خطية، اسم، ذنب، معصية، ذلة، هفوة، سيئة، تعدي. كل دي مرادفات بعضيها البعض، الناس بتاخدها بمعنى واحد اللي هي الحاجة الايه؟ الغلط او الشر. لكن ايه الفرق، او ايه اللي بتشير اليه كل حاجة من الحاجات دهيت؟ احنا هنرجع لكتابنا المقدس. الكتاب المقدس حط فرق بين ذبيحة الخطية وذبيحة الاسم، وقال ان اهم ما يميز ذبيحة الاسم انها خطية تجاه اقداس الله. خطية تجاه اقداس الله، يعني خطية موجهة لله شخصيا، سواء لذات الله او لاسمه او لبيته. الخطية هي خطية بصفة عامة، غلط واحد بيعمله، لكن في انواع من الخطايا بتبقى موجهة لشخص الله، زي واحد مثلا يجدف على الله، دي خطية موجهة لربنا شخصيا. وبعدين ربنا قسمهم ثلاث تقسيمات الخطايا الموجهة لي شخصيا، يعني لما تعمل الخطية دي كأنك بتوجهها لله شخصيا. ففي عدد 14 في سفر اللاويين الاصحاح الخامس يقول: وكلم الرب موسى قائلا، نفس النغمة بتاعت ذبيحة الخطية، وكلم الرب، ما قالش ودعا ايه الرب. اسخان احد خيانة واخطأ سهوا في اقداس الرب. تلاحظوا انه بيحط تعبير صعب قوي، اذا خان احد خيانة. ذبيحة الاسم دي هي عن الخيانة، واحد بيخون ربنا. كلمة خيانة يعني ايه؟ كلمة خيانة يعني ايه؟ يعني ايه واحد بيخون واحد؟ بيغش. ايه تاني؟ بيكسر العهد اللي بينه وبينه. ايه تاني؟ بيغدر بيه كمان، بيتعدى عليه. وشوفوا الحاجة العجيبة، ان ربنا اتكلم عن خطية الاسم دي بانها خيانة، بالرغم ان اللي بيعملها ده بيعملها ايه؟ سهوا، لكن هي خيانة تجاه اقداس الله. يعني ايه اقداس الله؟ حقوق الله. يعني ربنا ليه حقوق واعلنها، ليه حاجة اسمها البكور، لحاجة اسمها العشور، لحاجة اسمها النذور. ممكن واحد ما يدفعش لربنا البكور او ما يعطيش لربنا البكور او ما يدهوش العشور او ينذر نذر وما يوفهوش، يبقى في هذه الحالة هو ارتكب خيانة تجاه اقداس الله، تجاه حقوق الله. ان ربنا لما حط العهد حط شرايط وحط وصايا، فلما الواحد يخون هذا العهد هو موجه خطيته تجاه اقداس الله. فليأتي الى الرب بذبيحة لإثمه كبشا صحيحا من الغنم، والكبش ده اغلى حيوانات بتاعة الرعي، اغلى من الماعز واغلى من الجدي واغلى من العنذة. وقال ان الكبش ده صحيحا من الغنم بتقويمك من شواقل فضة على شاقل القدس ذبيحة اثم. يعني كمان مش يجيب كبش كده واي كلام، لا ده لازم رئيس الكهنة او هو بيكلم هنا موسى يقوم هذا الكبش، يقوم هذا الكبش يعني يديله قيمة، وقيمته كانت لا تقل عن 2 شاقل من شواقل القدس. يعني مش يجيب له اي حاجة هفية، لا ده كان قيمة الكبش ده لا تقل عن 2 شاقل من الفضة. كلمة شاقل يعني وزنة، من شقل يعني وزنة، وزنة من الفضة. وكانت في وزنة معينة من الفضة موجودة في القدس يقارنوا بيها التمن اللي موجود، يعني عشان يقول ده شاقل كان يروح يجيب فضة من عنده الراجل ويقعدوا يحطوا من الفضة لحد ما توزن الوزنة بتاعت الايه القدس. قدس مقصود بها قدس الاقداس اللي هو الهيكل، كان ليه شاقل مختوم معين. غير شاقل تاني نسمع عنه في العهد القديم اسمه شاقل الملك. شاقل الملك ده يعني الوزنة بتاعت الايه الملك، العملة بتاعت الملك. يعني كان سك العملات ما ظهرش الا في وقت متأخر، فكانوا بيعتمدوا على وزنات معينة كل واحد يعتبرها هي العملة بتاعته. عشان كده لما المسيح قال اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله للايه لله، الوزنة بتاعت قيصر ادهاله والوزنة بتاعت ربنا ايه ادهاله. فهنا قال له تجيب الكبش، والكبش ده مش اي كبش، لكن انت تقيمه بشاقل القدس بحسب تقويمك. وزي ما قلنا ان في التقليد كان لا يقل تمن هذا الكبش عن 2 شاقل او عن 2 وزن ذبيحة اثم. مش بس كمان يقدم ذبيحة اثم ده ويعمل ايه ويعوض عما اخطأ به من القدس. يعني واحد كان كل البكور بتاعة ربنا، يروح عامل ايه؟ يجيب البكور دي ويقدمها، او كل العشور، او نذر نذر وما وفهوش. اهم حاجة ان هو يعمل ايه بعد ما يقدم ذبيحة اثم؟ يجيب الحاجة اللي خدها من ربنا خيانة، مش كده وبس، ولكن يعمل ايه كمان؟ ويزيد عليه خمسه ويدفعه الى الكاهن فيكفر الكاهن عنه بكبش الاسم فيصفح عنه. لو جمعنا في الاصحاح ده المراحل اللي بيمر بيها الانسان اللي عمل ذبيحة الاسم، اللي عمل اسم وخطية، كان اول حاجة يقر ويعترف بالخطية، تاني حاجة يجيب ذبيحة لخطيته، تالت حاجة يرد اللي خان بيه ربنا، رابع حاجة يزود الخمس على اللي ايه اللي أخده. بس اليهود كان ليهم حسبة معينة في حكاية الخمس دي، كانوا بيقولوا ان الخمس ده خمس الشيء الكلي بعد ما يضاف اليه. يعني بمعنى اصح، انا اخدت من ربنا 4 دينار، كلت حق ربنا في 4، بروح دافع دينار زيادة، بدفع الربع عشان يبقوا كام؟ 5، بحيث ان الحسبة النهائية تبقى 5 على 5 مش 6 على 5. لو احنا اخدناها بالحساب بتاعنا لما هزود الخمس على الشيء الاصلي تبقى 6 على ايه؟ على 5، لا، هم اليهود في التقليد بتاعهم كانوا بيحسبوها بطريقة تانية، ان بحيث الحسبة في النهاية تطلع 5 على 5، ما تطلعش 6 على 5. يعني كان يحسب خمس الاربع اخماس، او اسف يحسب ربع الاربع اخماس ويروح مزوده على الاصل. فدي كان تخصيص ذبيحة الاثم، بحيث ان كل اللي يدفعه يبقى 5 على 5، يعني هدفع 5 دينار، انا كلت ربنا في 4 دينار، يبقى اللي هرجعه كله كام؟ 5 دينار. دي كانت لو انسان اخطأ تجاه اقداس الله، كان الله لا يتنازل عن كبش صحيح. بس خدوا بالكوا ان خطية تجاه اقداس الله دي خطية صعبة جدا، وبالرغم ان ربنا عارف ان اللي بيعملها بيسفو عليه، لانه قلنا الخطية اللي معمولة عن عمد ملهاش ايه؟ ذبيحة. كل الخطايا اللي تعمل عن سهو. يقول في النوع الثاني: واذا اخطأ واحد وعمل واحدة من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها ولم يعلم، كان مذنبا وحمل ذنبه. يعني عمل حاجة ربنا قال ما تتعملش. طب ايه الفرق بين دي وبين ذبيحة الخطية؟ طب شوفوا كده في الاصحاح اللي قبليه 4:27 هتلاقوا نفس الكلام في ذبيحة الخطية: وإن أخطأ أحد من عامة الأرض وسهى سهوا بعمله واحدة من مناهي الرب التي لا ينبغي عملها آثمة. نفس التعبيرات، احتفظوها في ذهنكم عشان هنقرأ حاجة كمان. نفس التعبيرات اللي اتقالت في ذبيحة الخطية اتقالت في ذبيحة الاسم، لكن المقصود بها هنا ان لو واحد استخدم حاجة بتاعت ربنا لنفسه. يعني ايه؟ يعني مفروض ان كل بكر هو لمين؟ لله، مش كده؟ فالحيوان اللي اتولد بكر مفروض يبقى لربنا، ما يشتغلش بيه وما يستفدش منه، مفروض يقدمه لايه؟ لربنا. لكن لو واحد قال اشتغل بيه شوية وبعدين ابقى ادير ربنا، ده هنا عمل خطية ايه؟ اسم. عشان كده لما ترجعوا بذهنكم للتعبير اللي اتقال للمسيح وهو داخل اورشليم، قال لهم هتروحوا تجدوا ايه؟ اتان وجحش ابن اتان. ها؟ ماله؟ لم يركب عليه ايه؟ احد. طب ليه ما حدش ركب عليه؟ عشان بكر، ما كانش يحق لحد ان هو ايه؟ يستعمله. محدش قدر يستعمله غير مين؟ المسيح، لان ده نصيبه بتاعه. مش لم يركب احد عليه يعني كانوا محوطين عليه شايلينه للمسيح، لا، لان الجحش ده هو كان مفروض بكر، فما يقدرش يحمل عليه احمال ولا حد يركب عليه ولا يشتغل بيه ولا يأجره ولا يجر له شيء، ما يستفدش منه. لكن لو واحد طنش وعمل الموضوع ده يبقى عمل خطية ايه؟ اثم. لأن ربنا نهى إن حد يستخدم أقداسه لنفسه، إنه يستخدم أقداسه لنفسه، يستغل حاجة ربنا ليه. خطية صعبة قوي دي، خطية الاسم صعبة جدا. ربنا كان ممكن يتنازل في الخطية العادية، لكن خطية الاسم ربنا لا يتنازل عن حقه حتى لو كان الإنسان فقير، لازم يقدم كبش ذكر ايه؟ صحيح. وهي دي الخطية اللي احنا بنعملها كتير، كل مرة بتاخد ما هو لله وتستخدمه لنفسك دي اسم. كل ما يكون وقت ربنا وتستخدمه لنفسك في اي شيء اخر او تديه لحد تاني دي اسم. كل مشاعر مفروض تروح لربنا وتديها لحد تاني هي اسم. حتى لو كنت راح تعز واحد في وقت ربنا، انت بتاخد اقداس الله وتعطيها الاخر دي اسم. عشان كده ربنا في خطية الاسم، خطية انسان ضد انسان، ممكن ربنا يتنازل ويقبل اي شيء، لكن خطية تجاه اقداس الله لا يتنازل عن كبش ذكر صحيح. يقول: فيأتي بكبش صحيح من الغنم بتقويمك ذبيحة اسم الى الكاهن فيكفر عنه الكاهن من سهوه الذي سهى وهو لا يعلم فيصفح عنه، إنه ذبيحة إثم قد أثم إلى الرب. لكن لو في حاجة ما يقدرش يعوضها خلاص بيقدم ذبيحة إيه؟ إثم. لكن في حاجة تقدر تتعوض يعوضها ويزيد عليها الإيه؟ الخمس. في الموقف الثالث يقول: وكلم الرب موسى قائلا: إذا أخطأ أحد أو خان خيانة وخان خيانة بالرب وجحد صاحبه وديعة أو أمانة أو مسلوبا أو اغتصب منه صاحبه أو وجد لقطة وجحدها وحلف كاذبا على شيء من كل ما يفعله الإنسان مخطئا به، فإذا أخطأ وأذنب يرد المسلوب الذي سلبه أو المغتصب الذي اغتصبه أو الوديعة التي أودعت عنده أو اللقطة التي وجدها أو كل ما حلف عليه كاذبا يعوضه برأسه ويزيد عليه خمسه إلى الذي هو له يدفعه يوم ذبيحة إثمه، ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه كبشا صحيحا من الغنم بتقويمك ذبيحة إثم إلى الكاهن فيكفر عنه. طب النوع الثالث ده غلط، واحد لقى لقية وكلها لنفسه، أو واحد ادى التاني وديعة وصاحبه كل الوديعة دي وأنكر وجودها، أو اداله أمانة سواء انه ضيعها أو سواء انه استغل جزء منها أو سلب منه شيء أو اغتصب منه شيء. طب ما هو الغلط هنا ده موجه لمين؟ موجه لإيه؟ لإنسان. أنا خدت حاجة من إيه؟ من واحد. لكن ربنا هنا اعتبرها إيه؟ موجهة ليه هو إيه؟ شخصين. عشان كده في العدد التاني يقول: وخان خيانة بالرب. بالرغم ان الخطأ هنا موجه لإنسان، لكن في واقع الأمر ربنا اعتبر ان الخطأ ده موجه ليه هو إيه؟ شخصيا. عشان كده ضم الحاجات دي لذبيحة الإثم، الذبيحة الخاصة بإيه؟ بالأخطاء الموجهة ليه شخصيا. ان اللي يخون العهد او يسرق او ان هو ينكر شيء ده بيكذب على مين؟ على الله. الخطية موجهة الى الله شخصيا. بس لاحظوا ملاحظة كده تفرق عن الخطية اللي احنا لسه بنتكلم عليها دلوقتي في اصحاح 5. ايه الفرق في تصحيح الخطية دي او التوبة عنها؟ شغل مخنا. في فرق. برافو. يرجعها لصاحبها في الاول، في اصحاح 5 قال يجيب ذبيحة اسم وبعدين يرجع الشيء اللي هو ايه سلبه ويزود عليه الايه الخمس. لكن لو كان غلطان في حق انسان يعكس، قبل ما تجيب لي ذبيحة الاسم تعمل ايه؟ ترد المسلوب لصاحبه. اذا تذكرت ان لاخيك عليك شيء اترك قربانك على المذبح واذهب اولا واصطلح مع ايه؟ مع اخيه. وبعد كده اصطلح معاه واديله حقه وزود له الخمس، وبعد كده تعالى قدم لي ذبيحة ايه؟ اسم. لان الغلطة اللي انت عملتها دي فصلتني عنك، فغلطة دي موجهة ليا ايه؟ شخصيا. عشان كده الكلمة الحلوة اللي قالها السيد المسيح لما يجي في المجيء الثاني ويقولوا له: متى رأيناك يا رب جعان فأكلناك ومتى رأيناك عطشان فسقيناك؟ يقول لهم: بما إنكم فعلتم بأحد هؤلاء الأصاغر فبي إيه فعلتم. والناس التانيين: بما أنكم لم تفعلوا بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم إيه تفعلوا. خطية موجهة لله إيه شخصيا. عشان كده بقى تحسوا بالتداخل ما بين ذبيحة الخطية وذبيحة الايه الاسم. في تداخل عجيب بين الاثنين. عشان كده لما قرينا في اصحاح 4 عدد 27 نقراها تاني: ان اخطأ احد من عامة الارض سهوا بعمله واحدة من مناهي الرب التي لا ينبغي عملها، يقول وايه؟ وآثمة. دخل الخطية فين؟ في الإثم. وبعدين تبص تلاقوا في ذبيحة الاثم ان هي ممكن تضم جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها، فدخل الخطية كمان فين؟ في الاثم، والاثم فين؟ في الخطية، لان الاثنين مرتبطين في بعض. كل مرة الانسان بيغلط، الخطية دي موجهة الى مين؟ الى الله شخصيا. حتى لو كان بيخطئ لانسان، زي ما يوسف الصديق جت امرأة فوتيفار تعرض عليه الزنا، قال لها ايه؟ كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ؟ طب ده انت هتزني، هتزني ممكن تبقى غلطت في حقها هي او في حق جوزها، لكن هو اعتبر ان الخطية دي موجهة لمين؟ لله. عشان كده كان في تداخل بين الاسم والخطية. لكن بصفة عامة عشان نفرق بين الاثنين، ذبيحة الخطية كانت تقدم عن الخطية بصفة عامة، بصفة عامة لكل واحد عمل خطية، او ممكن ما يبقاش في عمل معين. عشان كده كان ذبائح الخطية تقدم في الاعياد كنوع من التوبة، لكن ذبيحة الاسم تقدم عن فعل معين، وهذا الفعل تجاه اقداس الله، تجاه ذات الله، تجاه بيته، او تجاه اسم الله. ذبيحة الخطية لا يعوض عنها او فيها، لكن ذبيحة الاسم كان لازم يعوض بالايه؟ بالخمس. حد كده يفتكر حاجة من سفر الخروج؟ ربنا قال اللي سرق واللي كان وديعة يرد ايه؟ الخمس. لكن في سفر الخروج ربنا قال انه يرد كام؟ تطلعوا خروج 22، يقولوا اذا سرق انسان ثورا او شاه فذبحه او باعه يعوض عن الطور بخمسة ثيران، وعن الشاه باربعة من الغنم. وبعدين في عدد 4 يقول وإن وجدت السرقة في يده حية ثورا كانت أم حمار أم شاة يعوض بإيه؟ بإثنين. طب إيه حكاية يعني؟ هيعوض بالخمس ولا بالخمس أضعاف ولا بالأربع أضعاف ولا بالضعفين؟ مين الصح يقول؟ لا، ما هو اللي بيسرق بيسرق، مش حاجة بيه واحد بيسرق سهو يعني. عشان كده هتبص تلاحظوا ملاحظة إن ما في عدد في صح 6 يقول وكلم الرب موسى قالا إذ أخطأ أحد وخان خيانة للرب، ما قالش ايه؟ سهوا. وحاجه اقولها دلوقتي تفسيرها ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه فرق بين سرقه وخيانه الامانه؟ حد كده يكون صح ليه جايزه على طول. ليه هنا خمس وهناك يعوض 4 او 5 او ضعفين؟ اتفضل. ما احنا قلنا كل سرقه عمد، ما حدش بيسرق غصب عنه يعني. لا، ما هو ما قالش بشرط عقد، ما هو ممكن يكون في وديعه او ممكن لقطه، لقطه يعني ما حدش شافها، لا حاجه وخدها. لا لا، ده اخد باله، ده حاطط له وديعه عنده. حد كده يقول حاجه بقى مش معقول يعني. الفرق بين اللي اتقال في اتفضل انت بتقربي من المعنى. لا، ما قالوا اذا وجد في يده يعوض ضعفين، ما قالش الخمس. فرق بين الاثنين حاجه واحده، ان اللي في سفر الخروج ده واحد سرق وما تابش وما اعترفش بسرقته، ده قفشوه يعني، اتفضح غصب ايه عنه. انما اللي بيتكلم عليه هنا في سفر اللاويين ده واحد تايب جاي يعترف بايه؟ بنفسه. عشان كده التاني الحرامي اللي ما تابش يدفع 5 اضعاف، لكن اللي جاي تايب يدفعه الايه؟ خمس. اللي جاي تايب يدفعه الخمس، مش يقول له معلش يا ابن الله يحلك، لا، هيدفع برضك بس هيدفع الايه؟ الخمس. فده كان فرق بين الاثنين. لكن لاحظتوا ملاحظة ان خطية الاسم تجاه اقداس الله حطلها كلمة سهو، بينما خطية الاسم تجاه الناس التانيين ما حطلهاش ايه؟ سهو. لان ده اللي عارف عارف، امانة عندك وكلتها، وديعة عندك وخدتها، لقطة لقيتها وكلتها، وقلت ان انت وحلفت انك ما شفتش حاجة، لان دي مش ممكن يبقى فيها سهو. لكن تجاه الله ممكن يبقى فيه سهو، لان الانسان لا يستطيع ان يدرك مهما عمل حقوق الله. خدوا بالكم الحتة دي، الانسان مهما عمل ما يقدرش يوفي حقوق رب فوق ادراك الانسان. عشان كده مهما عملنا يقول قولوا عنكم عبيد ايه؟ بطالين، لانك لا يمكن ان توفي حق الله. حتى دي مهمة جدا عشان نقدر نوصل لمعنى خطير. ايه هو مفهوم القداسة؟ او ايه هو مفهوم ان الانسان يحس انه عايش في سلام مع الله؟ ما هو بدون قداسة ما يبقاش في ايه؟ سلام. واحد يقول انا ضميري مستريح. طب يا حبيبي انت ضميرك مستريح على اي اساس؟ انت قفت وقلت ضميري مستريح على اي وزنة انت وزنت؟ على اساس ضميرك وعلى اساس ارائك وعلى اساس اللي انت عملته؟ ما في واحد يقول انا ما بزنيش، انا ما بكذبش، انا ما قتلتش، ضميري مستريح، انا عايش في سلام مع الله. يقول له لا، انت ما توزنش نفسك على وزن ضميرك، لان ممكن واحد في وسط افريقيا من اكلت لحوم البشر ياكل انسان تاني ويبقى ضميره ايه؟ استريح، عايش في سلام مع الله. انا عملت ايه يعني؟ عشان كده قال له تزن بشاقل القدس. شقل من وزنه، تزن بفضة شاقل القدس. واحنا عارفين ان الفضة ترمز في الكتاب المقدس الى كلمة الله، كلمة الله كفضة محماة مجربة في الارض صفية سبعة ايه؟ اضعاف. فحبيبي الوزن اللي انت هتوزن عليه مش ان ضميرك مستريح، الوزن اللي هتوزن عليها شاقل الفضة، شاقل القدس، كلمة الله. مش كل واحد يقول اصلا انا طب انا ضميري مستريح عايش في سلام. لا، انت ما تقدرش توفي حقوق الله. ده انا لو هفتح في الموضوع ده بس عشان ضميرنا ما يتعبش، مجرد انت واقف تصلي وفكرك شت، او واقف تصلي بمشاعر باردة، او حاضر كلمة ربنا وفكرك مع كلمة ربنا، انت تأثم في حق اقداس الله. انت بتهين ربنا. يعني ايه واحد جاي لربنا في بيته تقول له انا جاي اقعد معاك وانت ما انتش قاعد معاه، ما بتكلموش، فكره فكرك مش معاه. اظن كلنا واحنا خارجين دلوقتي يبقى علينا اثام ايه؟ قد كده. بس اللطيف ان المسيح وفى كل حقوق الله، لان المسيح يقول كده سر الاب ان يسحقه بالحزن اذ جعل نفسه ذبيحة اسم. اشعياء 53، سر ان يسحقه بالحزن اذ جعل نفسه ذبيحة اسم. يعني المسيح جه وفى كل حقوق الله. عشان كده مهما كان احنا بنغلط بسبب، فالمسيح دفع الايه؟ ثمن. ان المسيح قدم عنا كذبيحة اسم. عشان كده يبقى ليا ضمير مستريح، مش لان انا يعني ماشي كويس ولان انا يعني وفيت حقوق ربنا وعملت اللي عليا. انا ليا ضمير مستريح لاني انا متحد بالمسيح، المسيح اللي وفى كل حقوق الله. ده معنى التبرير اللي لو قدر الانسان يدركه ما يبقالوش ضمير مثقل بالخطايا، ما يبقالوش ضمير مثقل بالخطايا. عشان كده احنا بنوزن مش على اساس وزنة ضميرنا، لكن بنوزن على اساس شاقل القدس، على اساس كلمة الله، ان المسيح قدم عنا كذبيحة اثم. عشان كده الاية الحلوة قوي اللي بيقولها يوحنا الرسول، ان اعترفنا بخطايانا، ادي اول حاجة، فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل ايه؟ اثم. ذبيحة الخطية وذبيحة الايه؟ الاثم. ان المسيح هو الوحيد اللي يقدر يوفي عنا كل ما احنا عجزنا عنه وكل الخيانة اللي خدناها تجاه اقداس الله. عشان كده برضك احنا بنلحق ونخبي صلواتنا ونخبي جهادنا ونخبي اصوابنا كله في خلال مين؟ المسيح، بالمسيح يسوع ايه؟ ربنا. ملناش جهاد وملناش بر الا من خلال بر مين؟ المسيح. المسيح. طب هو المسيح لما قدم نفسه ذبيحة اسم عوض الخمس، مش قلنا ان ذبيحة الاسم لازم يعوض معها، لازم يعوض الايه؟ خمس. المسيح عمل كده ولا لا؟ ما هو لازم يدفع لربنا، دفع لربنا ها وعوض بزيادة. ازاي؟ ما هو المسيح دلوقتي كبشر او كنائب عن مين؟ عن البشرية، لازم يوفي زي ما بيقول يدفع الديون ايه عنا، فلازم يزود الخمس. زوده ازاي؟ الاب استفاد من عملية الفداء ازاي؟ بالتعويض. ايوه، يعني ايه اللي حصل؟ طب ده اللي عمل، ده الاصل، لكن الزيادة ما هو ده الاصل. لكن انا بتكلم تجاه الله، الله استفاد ايه بالزيادة؟ بتكلمي امتيال من ناحية الانسان، ما اخطأش لكن لازم يدفع ثمن خطية الانسان ويزود. زود بس انه ما اخطأش، كويس. ده كان بس دي تبع ذبيحة المحرقة، لان هو بلا ايه خطية جاء ارضاء للاب، لكن في ذبيحة الاسم واخلى ذاته دفع ايه؟ انا بتكلم ناحية ربنا مش ناحيتنا احنا. هو زود الخمس تجاه الله. الله كسب بالصليب اضعاف اضعاف ما خسره بسقوط الانسان. تاني، الله كسب بالصليب اضعاف ما خسره في سقوط الانسان. يعني ايه؟ هو الانسان ده مش اتخلق اصلا على صورة الله ومثاله؟ مش كان مخلوق عشان كده؟ كان الله مستريح في خليقته، وبعدين جه الانسان غلط، خسر ربنا حاجات كتيرة قوي. لكن لما جه المسيح وصنع الفداء، شوفوا المجد والكرامة التي ينالها الله نتيجة عمل الفداء اكتر بكتير من انه خلق. لما تعرف التأملات الحلوة، الملائكة، الملائكة عمالة تمجد الله في خليقته، لكن اندهشت وذهلت، والتمجيد زاد اضعاف اضعاف لما لقت الله يفدي الايه؟ البشرية. لما تعرف الاسمة تحت الصليب، ازاي الملائكة انذهلت من العمل اللي عمله المسيح. عشان كده بالصليب المجد اللي ناله الله اضعاف اضعاف المجد اللي كان بيناله من ايه؟ من وجود الخليقة. عشان كده في فيليبي، لما تطلعوا بقى فيليبي 2 نطلعها نقراها، شوف بولس الرسول بيتكلم عن الحتة دي في ملاحظة لطيفة قوي. فيليبي 2 عدد 7 صفحة 326، ولكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الإيه؟ الصليب. لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة، ممن في السماء، خدوا بالكم التعبيرات دي، ممن في السماء، مين اللي هم في السماء؟ ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب، ها، لمجد الله الإيه؟ الآب. شوفوا في صليب المسيح وفي إخلاء المسيح، بالرغم إن هو إخلاء، لكن حصل على مجد لنفسه وحصل على مجد للآب أضعاف مضاعفة. عشان كده رد مش بس الخمس، ده رد أضعاف مضاعفة. ترتيلة الحلوة لما بيقولوا في سماء أنت حقا، إنما ها كل قلب عاش في الحب إيه؟ سماك. ساعة الخليقة ربنا كان عنده سما واحدة، لكن بعد الفداء وبعد الحب بقى عنده ايه؟ سماوات كتيرة. في ايه السماوات الكتيرة ده؟ هي كل قلب عاش في الحب ايه؟ سماك. مجد جبار، مش بس ان هو يرد الاصل ويغفر الخطية ويدفع ثمن الخطية، لكن ده يحول من هؤلاء الخطاة الى قديسين. يمجدونه ليلا ونهارا بصفات الله تنقطع. عشان كده في مجد الصليب وفي مجد الفداء الله استرد ما خسره في سقوط الخليقة أضعاف مضاعفة. المسيح اتقدم عني كذبيحة إثم ورد كل اللي أنا عجزت عنه، كل تقصير تجاه أقداس الله. المسيح كمله عني، وفى الديون عني. عشان كده كل ما النفس تتحد بشخص المسيح، كل ما يبقى لها ضمير مستريح، مش جهة انها بتعمل حاجات كويسة لكن ملهاش ضمير مثقل بالخطايا حتى تجاه اقداس الله اللي احنا لا يمكن ان ندركها ولا يمكن ان احنا نوفي حقوقها. لما شفنا في سفر ملاخي، ربنا في اصحاح 3 في سفر ملاخي بيعاتب الشعب، يقول لهم اتسلبوني؟ فقالوا له بما سلبناك؟ فقال لهم في العشور، هاتوا العشور الى خزانتي وايه وجربوني. زي الانسان بيسرق الله وبيسرق حقوق ربنا يستعملها لنفسه او يديها لحد تاني، لكن الله المسيح وفى كل هذه او كل تمن الاثام عنا. في صح 6 عدد 2 يقول واذا اخطأ احد وخان خيانة بالرب وجحد صاحبه وديعة او امانة. كلمة وديعة دي كلمة لطيفة قوي، يعني رب واحد ادى الداني وديعة والتاني كان الايه الوديعة. طب الوديعة ايه هي؟ ربنا اداني وديعة، ايه هي الوديعة دي؟ نفسي ونفسه. سلم كل واحد منا وديعة واحنا خدنا ربنا فيها. عشان كده بولس الرسول في رسالته لتيموثاوس الثانية الإصحاح الأولاني يقول القادر أن يحفظ وديعتي، ويوصي تيموثاوس يقول له يا ابني احفظ الوديعة. نفسي ونفسك دي وديعة ربنا أتمنى عليها، إن أنت مخلوق على صورة الله ومثاله وعلى مجده وعلى كرامته. زي ما هو كامل أنت كامل، وزي ما هو قدوس أنت قدوس، وزي ما هو رحيم أنت رحيم. لكن يا ترى عملت ايه في الوديعة؟ كلمة او امانة اترجمت شركة او زمالة او رفقة. يعني اتنين عملوا شركة واتنين ائتمنوا بعضيهم وبعدين واحد كل الامانة. يوحنا يقول كده اما شركتنا نحن فهي مع الاب ومع ابنه ايه يسوع. كنت عامل شركة زمالة ورفقة مع الاب والابن، عملت فيهم ايه؟ كلت الامانة؟ او اغتصب منه صاحبه؟ او خدت حاجة ما هيش حقك من صاحبك؟ فيقول ان هو يرد الاول وبعدين يقدم ذبيحة اثم. شفنا في ذبيحة الخطية ان الله ممكن يتنازل لحد ما ياخد فرخي امام او حمام او عشر ايفة من الدقيق، لكن في ذبيحة الاثم الله لا يتنازل عن كبش ذكر صحيح، لان هذه الخطية هي تجاه اقداس الله، لان ده كان رمز بقى للمسيح اللي حيوفي كل حقوق الله اللي احنا عجزنا او ان احنا سهينا او ان احنا خدنا خيانة وما وفيناهاش. يبقى السؤال اللي احنا كنا سألناه المرة اللي فاتت عن داود لما زنى وقتل، كيف كانت له توبة؟ بالرغم من ان قلنا ان كل الخطايا دي ما يعملهاش الا او ما تقدمش عنها تكفير الا للانسان اللي عملها ايه سهو. يعني لو قلنا ان كان زنى عن ضعف او عن طيش او عن شهوة، فهو ما قتلش عن ضعف او عن طيش، ده قتل بخطة ايه مرسومة. أرجو أن أنتوا تقروا صموئيل الثاني إصحاح 14 و15 عشان المرة الجاية هنناقش النقطة دهيت فيها. صموئيل الثاني إصحاح 14 و15. ليه ربنا ما موتش داود وقبل توبة داود وقال له ناسان الرب نقل عنك خطيئتك؟ في حد يحب يسأل حاجة في ذبيحة الإثم؟ صموئيل الثاني صح 14 و15. هتسبحوا كده على الفاضي ولا تسبحوا على عمل؟ ربنا يحب ان الحاجة اللي انت تقدمها له يكون عن ايه؟ اقتناعا احساسا انه هو عمل ايه شيء. ربنا في الاول خلق العالم كله عمل حاجة كان يستحق عليها الايه تسبيح. فداء كان عمل اكبر بكتير ان الملائكة زي ما بنشوف في سفر الرؤيا اربع حيوانات الغير متجسدين والاربع وعشرين قسيس والملائكة ورؤساء الملائكة والوف الوف وربوات ربوات حوالين العرش عمالين يسبحوه على ايه؟ مش على الخليقة لكن بيسبحوه على ايه؟ على الفداء. مستحق انت ايها الخروف ان تأخذ المجد والايه والكرامة لانك ذبحت اشتريتنا. المقصود بيها حتى تحت الارض معناها الهاوية اللي هي الخلائق اللي سقطت اللي هو الشياطين. يعني طلع كتب التلاتين هنأجل مع بعض لويين اصحاح 6. كلم الرب موسى قائلا اذا اخطأ احد وخان خيانة بالرب وجحد صاحبه وديعة او امانة او مسلوبا او اغتصب من صاحبه او وجد لقطة وجحدها وحلف كاذبا على شيء من كل ما يفعله الانسان مخطئا به، فاذا اخطأ واذنب يرد المسلوب الذي سلبه او المغتصب الذي اغتصبه او الوديعة التي اودعت عنده او اللقطة التي وجدها او كل ما حلف عليه كاذبا يعوضه برأسه ويزيد عليه خمسه الى الذي هو له يدفعه يوم ذبيحة اثمه، ويأتي الى الرب بذبيحة لاثمه كبشا صحيحا من الغنم بتقويمك ذبيحة اثم الى الكاهن، فيكفر عنه الكاهن امام الرب فيصفح عنه في الشيء في كل ما فعله مذنبا به مجدا لثالوث الاقدس. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ذبيحة الاثم وقلنا الفرق بينها وبين ذبيحة الخطية، ان ذبيحة الاسم هي خطية موجهة تجاه اقداس الله تجاه اسمه او بيته او ذات الله، وان ذبيحة الاسم تتميز بان المخطئ فيها كان لازم يعوض الخمس. وقلنا ان في نوعين من خطية الاسم او من ذبيحة الاسم، نوع موجه لله شخصيا تكلمنا عنه بالتفصيل المرة اللي فاتت، والنوع الثاني هو موجه شكليا لإنسان زي ما واحد ياخد وديعة واحد أوضعها عنده أو يخون أمانة أو يسلبه شيء أو يغتصب منه شيء أو يجد لقطة وينكر إن هو وجدها، برغم إن الخطية دي موجهة لشخص لكن في واقع الأمر ربنا يقول إنها موجهة لي أنا، عشان كده يقول وخان خيانة بالرب في أول عدد يقول وخان، تاني عدد يقول وخان خيانة بالرب، برغم أنه بيخدع أو بيخون واحد لكن الله اعتبر أن هذه الخطية موجهة لي شخصيا، أن الله اعتبر أن الإهانة دي موجهة لي شخصيا. عشان كده كان في طقس هذا النوع من ذبيحة الإثم كان يرد المسلوب الأول أو المغتصب الأول وبعدين يقدم بعد كده ذبيحة عن اسمه، بعكس الاسم الموجه لله مباشرة كان الاول يقدم ذبيحة اسمه وبعدين يرد اللي هو نسيه. النوع الاولاني من ذبيحة الاسم كان يقول سهوا، لكن هذا النوع محدش بياخد حاجة من التاني سهوا، ده بيبقى قصدها وعارف بيغتصبه او بيسلبه الوديعة او الامانة اللي عنده، فعشان كده يقول له الاول ترد الامانة وبعد كده تبقى تقدم ذبيحة اثم عن خطيتك. وربنا كان بيعتبر ان هذه الخطية موجهة لي شخصيا بما انكم فعلتموه باحد هؤلاء الاصاغر فبي قد فعلت. كنا وقفنا عند سؤال وسؤال مهم عشان يقدر يفهمنا العهد القديم كويس. داود النبي معروف بخطيته انه زنى بامرأة اورية الحيثي وانه هو قتل اورية، وبعدين جه نسان النبي قال له الرب نقل عنك خطيتك. وكنا تساءلنا في الاول ان كل انواع الخطايا اللي ربنا قال يتقدم عنها ذبيحة كان لازم الانسان يكون عاملها بايه بسهو، انما اللي بيعمل حاجة عمد ما كانش ليه تقديم ذبيحة، بل بالعكس كان تقطع تلك النفس من ايه؟ من شعبها. لكن ليه داود النبي ما تعملش فيه كده؟ داود النبي لما زنى ما هو السهل، كان يقصد اللي بيعمله، وحتى ان كان زنى عن ضعف نتيجة شهوة، فلما قتل ما قتلش عن ضعف، ده قتل عن تخطيط. وعشان نقدر نفهم الحتة دي تعالوا نطلع قصة سقوط داود من سفر صموئيل الثاني اصحاح 11. صموئيل الثاني اصحاح 11 صفحة 197 497. صموئيل الثاني اصحاح 11 صفحة 497. وكان عندما تمام السنة وقت خروج الملوك أن داود أرسل يؤاب وعبيده معه وجميع إسرائيل، فأخرجوا بني عمون وحاصروا ربة، وأما داود فأقام في أورشليم. وكان في وقت المساء أن داود قام من سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا، فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقال واحد أليست هذه بتشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحيثي؟ فأرسل داود رسلا وأخذها، فدخلت إليه فاتجع معها وهي مطهرة من طمسها، ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة، فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلى. فأرسل داود إلى يؤاب يقول ارسل إلي أوريا الحيثي، فأرسل يؤاب أوريا إلى داود، فأتى أوريا إليه فسأل داود عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب، وقال لداود لأوريا انزل إلى بيتك واغسل رجليك. فخرج أوريا من بيت الملك وخرجت وراء حصة من عند الملك، ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده ولم ينزل إلى بيته، فأخبروا داود قائلين لم ينزل أوريا إلى بيته. فقال داود لأوريا أما جئت من السفر فلماذا لم تنزل إلى بيتك؟ فقال أوريا لداود إن التابوت وإسرائيل، والتابوت تابوت العهد، وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام، وسيدي يؤاب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء، وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب واتجع مع امرأتي، وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. فقال داود لأوريا أقم هنا اليوم أيضا وغدا أطلقك. فقام أوريا في أورشليم في ذلك اليوم وغده، ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره، وخرج عند المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده، وإلى بيته لم ينزل. وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يؤاب وأرسله بيد أوريا، وكتب في المكتوب يقول اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه، يعني داود خطط مكيدة لقتل أوريا، فيضرب ويموت. وكان في محاصرة يؤاب المدينة أنه جعل أوريا في الموضع الذي علم أن رجال البأس فيه، فخرج رجال المدينة وحاربوا يؤاب، فسقط بعض الشعب من عبيد داود ومات أوريا الحثي أيضا. فأرسل يؤاب وأخبر داود بجميع الأمور الحرب لحد عدد 26 في نفس الإصحاح يقول فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها، ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابنا. وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب. ده بداية الغلط، في الأول زنا وبعدين حاول ان هو يغطي الزنا بتاعه وما قدرش، فما كانش قدامه غير انه يقتل أوريا. الخطية اللي عملها داود الأولانية الزنا والأكل، الاتنين يستوجب عليهم الموت في شريعة العهد القديم، كده زي ما هنشوف ان الزاني والزانية يرجمان، واللي قتل واحد عن عمد لازم يموت عين بعين وسن بايه بسن، حتى ما يقدرش يهرب لمدن الملجأ، لان مدن الملجأ ربنا جعلها للي قاتل نفس سهل، يعني قتل واحد غصب عنده يجري ويستخبى في مدن الملهد ده ولي الدم ملوش حق انه يموته. لكن اللي قتل واحد عن عمد قال حتى لو تمسك بقرون المذبح هاتوه من جنب قرون المذبح وايه وموتوه. فداود عن الخطيتين كان مستوجب حكم الايه الموت، ما كانش ليه تقديم ذبيحة، ما كانش ليه غفران. لكن ربنا عمل ايه معاه؟ نكمل في اصحاح 12. داود حاول ان هو يبرر تصرفاته ويريح ضميره ويقول انا غلطت وصلحت الغلطة بتاعتي واتجوزتها، ويحط تبريرات كتيرة علشان يقدر يشعر بسلام ويقدر يرتاح ضميره ويسكت نفسه. لكن كانت الكلمة ان الامر كان قبيح جدا في عيني الرب. العجيبة ان داود قعد سنة كاملة بهذا الوضع، عمل العملة وصلحها شكليا عشان يريح ضميره وسكت. بعد سنة بعد ما الولد اتولد ربنا بعت له، يعني هي حبلت 9 أشهر حد ما الولد اتولد حوالي سنة، فضل ساكت داود ما بيعملش حاجة مستريح. راح بعد سنة ربنا بعت له، فأرسل رب ناسان إلى داود فجاء إليه وقال له كان رجلان في مدينة واحدة. خدوا بالكم المثل ده لأنه هو اللي هيفهمنا الحل. واحد منهما غني والآخر فقير، وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدا، وأما الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها ورباها وكبرت معه ومع بنيه جميعا، تأكل من لقمته وتشرب من كأسه وتنام في حضنه وكانت له كابنة. فجاء ضيف إلى الرجل الغني فعفى أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليه، فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيأ للرجل الذي جاء إليه. فحمي غضب داود على الرجل جدا وقال لناثان حي هو الرب أنه يقتل الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة 4 أضعاف لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق. فقال ناثان لداود أنت هو الرجل، هكذا قال الرب إله إسرائيل أنا مسحتك ملكا على إسرائيل وأنقذتك من يد شاول وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا، وإن كان ذلك قليلا كنت أزيد لك كذا وكذا، لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ قد قتلت أوريا الحيتي بالسيف وأخذت امرأته لك امرأة، وإياه قتلت بسيف بني عمون، والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوريا الحيتي لتكون لك امرأة. هكذا قال الرب ها أنا ذا أقيم عليك الشر من بيتك ويأخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك، فاتجع مع نساءك في عين هذه الشمس لأنك أنت فعلت بالسر أنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس. فقال داود لناثان قد أخطأت إلى الرب. فقال ناثان لداود الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك لا تموت، غير أن من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون فالابن المولود لك يموت. وذهب ناثان إلى بيته وضرب الرب الولد الذي ولدته امرأة أورية لداود فثقل. فسأل داود الله من أجل الصمي وصام داود صوما ودخل وبات مضطجعا على الأرض، فقام شيوخ بيت عليه ليقوميه عن الأرض فلم يشأ أن يأكل معهم خبزا. وكان في اليوم السابع أن الولد مات، فخاف عبيد داود أن يخبروه بأن الولد قد مات لأنهم قالوا هو ذا لما كان الولد حيا كلمناه فلم يسمع لصوتنا، فكيف نقول له قد مات الولد يعمل أشر. ورأى داود عبيده يتناجون ففطن داود أن الولد قد مات، فقال داود لعبيده هل مات الولد؟ قالوا مات. فقام داود عن الأرض واغتسل وأدهن وبدل ثيابه ودخل بيت الرب وسجد، ثم جاء إلى بيته وطلب فوضع له خبزا فأكل. فقال له عبيد: ما هذا الأمر الذي فعلت؟ لما كان الولد حيا صمت وبكيت، صمت وبكيت، ولما مات الولد قمت وأكلت خبزا. فقال: لما كان الولد حيا صمت وبكيت لأني قلت من يعلم، ربما يرحمني الرب ويحيى الولد، والآن قد مات فلماذا أصوم؟ هل أقدر أن أرده بعد؟ أنا ذاهب إليه، أما هو فلا يرجع إلي. أنا قصدت أن احنا نقرأ القصة كلها عشان نقدر نشوف الوضع بالضبط. قعد لمدة سنة ساكت، بيحاول يسكت ضميره، ما تكلمش. أول حاجة، ليه ما رجمش داود؟ ليه داود ما رجمش؟ لا، ده ما اعترفش، ده قعد سنة ما فتحش بقه. وهقرا لكم المزمور اللي بيمثل فيه الفترة اللي كان ساكت على خطيته. أيوة، برافو. لأن ما حدش عرف إن داود زنى. هو غطى خطيته كويس، فعشان كده لو كان اتعرف كان لازم هما الاتنين يرجموا حتى لو كان الملك. طب إذا كان الناس ما عرفتش وما قدرتش تحكم عليه، يوم ربنا يسيبه كده؟ لا، راح بعت له ناثان، قال له في واحد كان عنده نعجة والتاني عنده بقر وغنم كتير، وجه الضيف راح مسك نعجة الفقير وقدمها له، تحكم عليه بالإيه؟ فقال له اللي عمل كده يموت، ومش يموت وبس، ويعمل إيه؟ يرد النعجة 4 أضعاف. إيه رأيكم بقى؟ مين لمح حاجة هنا؟ فربنا راح قال له: انت هو الرجل اللي عملت كده، يبقى تموت وترد 4 أضعاف. فراح قال له: لانك احتقرت كلامي، الخطيئة اللي انت عملتها دي مش موجهة لأورية ولا موجهة لبتشبع، لكن دي موجهة لمين؟ لربنا نفسه. فراح داود بص كده وقال له: اخطأت الى مين؟ الى الرب. ويقول بعد شوية قام ودخل بيت الرب وسجد هناك. فكانت الاجابة: الرب نقل عنك ايه؟ خطيئتك. طب الخطية هنا دي في الوضع ده بقى اعتبرت ايه؟ او قدم هو ذبيحة ايه لما دخل بيت ربنا وسجد؟ ذبيحة ايه؟ قدم ذبيحة اسم. احنا قلنا ذبيحة الاسم تنقسم لنوعين، نوع اتعمل سهو تجاه اقداس الله، والنوع الثاني اللي قريناه من شوية تجاه الناس، ولكن بيعتبر ان هو في الواقع تجاه مين؟ الله. وده ما بيتعملش سهو. اذا واحد خد وديعة او سلب امانة او اغتصب وديعة او اغتصب لقطة، وده نفس الوضع اللي عمله داود. وريا الحسي ده كان في جيشه، جندي في جيشه، ساب بيته وساب مراته وديعة لمين؟ للملك. ساب مراته وديعة للملك، فقام الملك اغتصب الوديعة، سلب الأمانة، وما عملهاش بسهو، ده عملها بإيه؟ ده عمد. ما عملهاش بسهو، لكن ده عملها بعمد. فكان الحكم عليه إنه مفروض هو يموت، لو خطيته دي اتعرفت كان لازم يرجم، لكن هو قدم ذبيحة اسم، كبش صحيح، اللي ربنا ما بيتنزلش عنه في ذبيحة الاسم، كبش صحيح كامل. لكن عشان ذبيحة اسم قلنا الشرط في ذبيحة الاسم انه مش بس بيقدم المحرقة، مش بيقدم بس الكبش، لكن بيقدم ايه؟ تعويض. كان قد ايه في ذبيحة الاسم؟ ها؟ خمس. ده بالنسبة للإنسان اللي إيه؟ بيتوب ويعترف بنفسه، لكن اللي ما بيتوبش ويعترف يعمل إيه؟ يرد 4 أضعاف. عشان كده كان الحكم حتى اللي حكموا داود على نفسه قال يرد 4 أضعاف، يقدم ذبيحة الإسم ويرد 4 أضعاف. عشان كده ذبيحة داود اللي قدمها من أجل خطية الزنا اللي عملها كانت ذبيحة إسم، لانه سلب الامانه، اغتصب الوديعه اللي كانت عنده، فراح مقدم ذبيحه اسم. بس هي المشكله ازاي هيرد 4 اضعاف. حصل اربع امور في حياة داود نتيجة الخطية اللي عملها ده. هي لما تروحوا تقروا بقية الخمس اصحاحات اللي بعد كده تقدروا تطلعوهم. اول حاجة، الولد اللي اتولد مات، هذه اول واحدة. ثاني حاجة، ثمار بنته اغتصبت من مين؟ من اخوها امنون. ثالث حاجة، امنون ابنه اتقتل، واللي قتله ابشالوم. رابع حاجة، ابشالوم ابنه زنى مع سراري ابوه وطرد ابوه من الملك، وبعدين في الاخر ابنه ابشالوم ده كمان ايه؟ اتقتل. عشان كده في العقاب اللي ربنا حتى قال له السيف لا يفارق بيتك، رد اربع اضعاف، لانه مش هيقدر يعوض. هيعوضها ازاي دي؟ فدفع اربعة اضعاف. والجميل في داود انه قال اخطأت الى الرب وقبل التأديب، ما تضمرش على ربنا. بس جي عند ابنه الاولاني، ابن الزنا ده، هو حصل كده فصل، موقف عجيب الناس كلها استغربت منه. لما كان الواد بيصارع الموت وتعبان، كان داود مذلل نفسه وما بياكلش ولابس مسوح ونايم على الارض. لما مات الناس بتوع القصر خافوا يقولوا له، قالوا اذا كان عامل كده والولد حي لما يموت هيعمل ايه؟ لكن هو قدر يفهم ان الولد مات. فلما مات الولد قام لبس هدومه واكل خبز ودخل بيت الرب وايه؟ سجد. قالوا له ايه اللي انت عملته ده؟ مين يلمح حاجه حلوه هنا بقى؟ ثمار الخطيه انتهت، انتهت بايه؟ بموت الابن. وهذا الابن كان رمز لمين؟ شخص المسيح. ان ثمار الخطيه وعقاب الخطيه تنتهي بموت الابن. عشان كده حاله اتبدل لما الابن مات، حس ان الابن ده وفى كل الايه اللي عليه، كل الديون بتاعته، حس ان الابن ده دفع كل الديون بداله. بموت الابن كان في حياه لمين؟ لداود. عشان كده اللقب الحلو اللي اختاره المسيح لنفسه لما تجسد، انه صار يدعى ابن، ابن مين؟ ابن الانسان. ابن الانسان يعني ابن كل واحد فينا، ابن كل انسان منا. هو مات بدلنا، مات نتيجة ثمرة الخطية بتاعتنا، احتمل الغضب. برغم ان هذا الابن الناس تقول مالوش ذنب، طب هو عمل ايه ليه يموت؟ لكن كان رمز حلو للمسيح اللي مالوش ذنب لكن مات، وفي موته كان تبرير وحياة لداود، وفي موت الابن ايضا تبرير وحياة ايه؟ لينا. لا مش محرقة، لان دي ما فيهاش رائحة سرور، دي فيها رائحة خطية، رائحة كراهية للاسم وللشر. عشان كده العقاب الارضي كان الاربع اضعاف اللي دفعها داود النبي نتيجة خطيته. اربع عقوبات وقعوا عليه لانه ما تبش من نفسه. عارفين المزمور الحلو اللي بيمثل الفترة اللي كانت فيها امرأة اورية حامل وداود مطنش وساكت وراي ضميره استريح بقى يعني، او حاول ان يسكت نفسه بان هو اتجوزها وخلاص. بيمثلها المزمور 32، لو طلعنا نقراه كده مع بعض. المزمور ده حلو قوي. المزمور 32 صفحة 853 يقول: طوبى للرجل الذي غفر اسمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. طوبى لمن غفر اسمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب اسم. هو نفسه نطق بكلمة ايه؟ اسم. يا بخت الانسان اللي ما تتحسبش عليه خطية، يا بخت الانسان اللي ربنا يعديله يفوتله. يقول لما سكت، يعني لما كتمت الخطية جوايا وما نطقتش بيها، بليت عظامي من زفيري اليوم كله. بليت عظامي من زفيري اليوم كله. عارفين الزفير؟ عملية الزفير دي العملية الإنسان بيستريح فيها، ما فيهاش مجهود. الشهيق الإنسان بيعمل فيها إيه؟ مجهود. لكن الزفير دي عملية تلقائية، بيطلع النفس، ما فيهاش مجهود. فيقول بليت عظامي من زفيري، يعني حتى الحاجة اللي أنا مفروض ما تعبش فيها سببت بلاء لعظامي، وجع في عظامي. كل ده لما كتم الخطية إيه؟ جواه. لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيز. الرطوبة التراوة إلى حرارة شديدة جدا. كل ده لما كتم الخطية جواه، لما سكت. أعترف لك بخطيتي ولا أكتم اسمي. أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إيه؟ اسمي. إني قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيتي. شوفوا